اولا النت ما يستاهلش ان الواحد يحنس في اليمين علشانه، فياريت الراجل ده يثبت على يمينه ويبعد عن النت بما فيه الواتس، اذا شاف ان ده ارضى لله واعون له على طاعة الله يبقى خلاص يستخدم الواتس. في الحالتين بدل هو خلاص استخدمه، في الحالتين هو واجب عليه طعام 10 مساكين، كل مسكين 3 كيلو رز ني، او كل مسكين وجبة زي الوجبات اللي بناكلها.